هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. دعوة إذاعية إلى مسرحية. تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم لنستمع معا إلى الأمسية الشعرية والدينية، أمسية البوصيري، والتي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام، والتي قدمت من ساحة المساجد بجوار مسجدي الإمام البوصيري والمرسي أبي العباس بمدينة الإسكندرية. والأمسية من إعداد وإخراج كرم مطاوع، الموسيقى وقيادة الأوركسترا الدكتور يوسف شوقي، تحقيق الفردة الأستاذ إبراهيم الإدياري، الأداء المسرحي عبد الوارث عطر، عبد الرحيم الزرقاني، حمدي غيث ومحمد الطوخي، الإنشاد زينب يونس وعلي الحجار، بالإشراك مع كورال فرقة الموسيقى العربية والمسرح الغنائي والأوبرا وفرق المراكز الثقافية. ويقدمها لنا من خلال الميكروفون الإذاعي الراحل عبد العال هنيدي. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نستمع إلى أمسية البوصيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من مدينة الإسكندرية، تحية لكم حيث نلتقي في ساحة المساجد أمام مسجدين لعالمين جليلين من علمائنا، مسجد سيدي أبي العباس المرسي رضي الله تعالى عنه، ومسجد الإمام البوصيري. في هذه الساحة الكبيرة نلتقي معكم لنقدم لكم الأمسية الشعرية التي تنظمها وزارة الثقافة والإعلام. والإمام البوصيري الذي يتغنى الفنانون بقصيدته في هذه الليلة المباركة، ولد في عام 608 الهجري الموافق لعام 1211 الميلادي على الأرجح، وكانت وفاته عام 696 الهجري عن نحو من 88 عاما. نشأ الإمام البوصيري نشأة دينية وهو صغير، وحفظ القرآن الكريم، ثم كانت لأبيه رحلة إلى القاهرة، فانخرط الصبي في سلك الدارسين في مساجدها، فنال قسطا من الدراسات الدينية واللغوية والنحوية والأدبية والتاريخية، ويقال إنه كانت له عناية لدراسة السيرة النبوية وعلم العروض. وأقبل الإمام البوصيري على التصوف، فدرس آدابه وأسراره، وتتلمذ على سيدي أبي العباس المرسي شهاب الدين أحمد بن عمر، وكان فقيها متصوفا، وأصله من مرسية في الأندلس. وكان أبو العباس المرسي خلفا لأبي الحسن الشاذلي الإمام المتصوف المعروف. ولقد كان بين البوصيري وشيخه أبي العباس المرسي تحاب وود، ولقد كتب الإمام البوصيري ديوان شعر حافلا بقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، منها همزيته التي مطلعها: كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء. وبائيته التي مطلعها: بمدح المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب. ومدريته التي مطلعها: يا رب صل على المختار من مدر، والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. ثم لاميته التي مطلعها: شهدت له الرسل الكرام وأشفقوا، من فاضل يستشهد المفضولا. غير أن أشهر مدائحه للرسول صلى الله عليه وسلم هي البردة، ويقول فيها: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرم. سيداتي وسادتي، وبردة البوصيري لها ما يقرب من 100 شرح باللغات العربية والفارسية والتركية، ونشرت محققة مع ترجمة لاتينية في عام 1761 الهجري، ثم عرفت بعد ذلك في أوروبا بعد ترجمتها إلى اللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية. وحاك كثير من الشعراء القدماء ومن الشعراء المحدثين قصيدة البردة، كالشاعر البارودي في قصيدته بعنوان كشف الغمة في مدح سيد الأمة، وكقصيدة شاعرنا الكبير أحمد شوقي التي سماها نهج البردة. سيداتي وسادتي، مع البردة. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. يا رسول الله، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم. يا محمد يوم بعث الناس شافعنا، محمد نوره الهادي من الظلم. يا نبي محمد قائم لله ذو همم، محمد خاتم للرسل كلهم. يا صفي من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من قطم. فما لعينيك إن قلت اكففا همتا، وما لقلبك إن قلت اكتفف يهمي.

من لي برد جناح من غوايتها كما يرد جماح الخيل بالجسم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم، والنفس كالطفل إن تهمله شد على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. والنفس كالطفل إن تهمله شد على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم. واخشد تائس من جوع ومن شبع، فرب مطمصة شر من التخم. واخشد تائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. ولا قطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقم. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به ولا استقمت، فما قولي لك استقم. ولا تزوجت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصم. لم تعيه الأبد. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسي فأراها أيما شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعتو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجل. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدين وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم او من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. Thank you.

والسكينة أن تظهر فيه آثارها البهجاء. صانه الحسن والسكينة أن تظهر فيه آثارها البهجاء. مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. يوم تفرس فيه الفرس انهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم، وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير مستئن، والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والنهر ساه العين من سدر، وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين غمي، كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا، وبالماء ما بالنار من ضرم، والجن تهتف والأنوار صافعة، والحق يظهر من معنى ومن كلم، والجن تهتف والأنوار صافعة، والحق يظهر من معنى ومن كلم. عموا وصموا، عموا وصموا، فإعلان البشائر لم تسمع، وبارقة الإنذار لم تشم، من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم، وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منخطط فوق ما في الأرض من صنم، حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم، كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي، نبذا به بعد تسبيح بمظلمة، نبذا المسبح من أحشاء الملتقي. جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساخ بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم، مثل الغمامة أنا سار سائرة

العباد وأرحب يا رب بشرى لنا أمة الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. كم جدلت كلمات الله من جدل فيه، وكم خصم البرهان من خصمي. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأجد في آجامها تجني. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقى الأسد في آجامها تجني. قدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. قطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسم. ومن يدع آجلا منه بعاجله يبل له الغبن في بيع وفي سلم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه وأن يرجع الجار منه غير محترم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم، ولن يفوت الغنى منه يدا تردت، إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. الكريم تجلى باسم منتخمي، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم. يا نفس لا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمة، إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. وانصر بعبدك في الدارين، ان له صبرا متى تدعو الاهوال. الجبال ينهزم. وأذن بسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بهذه الأمسية الشعرية والدينية، أمسية القصيري، والتي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام، والتي قدمت من ساحة المساجد بجوار مسجدي الإمام البصيري والمرسي أبي العباس بمدينة الإسكندرية. الأسبوع القادم إن شاء الله لقائي بكم ومسرحية جديدة، فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم.